بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام من خلال هذه الترجمة التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في إتيان الحوائج. وذكرنا هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلزم من أتى امرأته حال الحيض. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. ثم بينت أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، وهي كفارة لإثم من وقع في هذا المحظور، كفارة لإثم من وقع في ذلك المحظور، كما يبين ذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم أتى هذا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، إلا فالرواية الأولى فيها تخيير من وقع في ذلك في أن يتصدق بدينار أو يتصدق بنصف دينار، لكن كفار ذلك الأمر هو بالصدقة، ولكن بين هذين المقدارين إما دينار وإما النصف دينار. هذا الأمر لو كان على التخير حيرجع إلى من وقع في ذلك الإثم. وعلى الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما قال المحقق هذا صحيح موقوف على ابن عباس، أنه لو باشر أو جامع المرأة في بداية الحيض عند فوران الحيضة عند سيلان الدم يبقى عليه دينار، وإن وقع المرأة أو جامع المرأة في نهاية الحيض يبقى عندما يكون الدم خفيفا، أو كان انقطع الدم قبل الاغتسال فيكفر عن ذلك بنصف دينار. ولكن الرواية الأولى بيّنت أنه على التخيير على الأمرين، كما بيّنا قبل ذلك في كفار في من حنث في يمينه فبيخير بين الثلاث الأول، بين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمين أهليكم، أو كسوتهم كسوة العشرة، أو تحرير رقبة، وأن هذا أمر على التخيير. ثم يأتي على الترتيب بعد ذلك، لو لم يتمكن من إحدى هذه الثلاث بيصوم 3 أيام كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك في الفدية، إن وقع الإنسان في محظور من محظورات الحج أو العمرة كحال الإنسان إن أزال شعر الرأس عليه الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو هنا للتخير يتخير إحدى هذه الثلاثة وتجزئ عند ذلك، وليس لها تعلق بفقر أو غنى الإنسان، يعني ليس له تعلق بفقر أو غنى الإنسان، هذا على التخير يخير من وقع في هذا الأمر. هنا أيضا في على رواية التخير أنه يخير أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، لكن أتى ذلك الأمر عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر التفصيل أنه إن أصاب المرأة في بداية الدم فدينار، وإن أصاب المرأة في انقطاع الدم أو في نهاية إن كان الدم على وشك الانقطاع فكان خفيفا يبقى على ذلك يتصدق بنصف دينار. قال الخطابي رحمه الله: أكثر العلماء قالوا لا شيء عليه ويستغفر، قالوا لا شيء عليه ويستغفر، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ولا صح متصلا مرفوعا. قال: والذمم يعني بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها، قالوا أساسا كده عشان نلزم إنسان بكفارة أو بشيء مالي حيدفعه ككفارة لإثمه، يبقى الأصل كده أن الذمة بريئة، يعني لا تنشغل بدين أو لا تنشغل هذه الذمة بمال يكون على ذلك الإنسان إلا إن أتى الدليل الصحيح، وطبعا الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قال الإمام الخطابي رحمه الله أن هذا الأمر على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، فأكثر علماء قالوا لا شيء عليه ولكن يستغفر. في بعض الأحيان أن احنا بنرى مسألة الاستغفار يعني هذه مسألة أهون من الكفارة، يعني البعض بيظن أن مسألة الاستغفار هي أهون من الكفارة، وبالتالي لما تقول في اليمين الغموس يبقى أن وقع الإنسان في يمين غموس، يبقى نقول حلف على شيء قد مضى ويعلم أنه كاذب، يعني حلف على شيء مضى ويعلم أنه كاذب، فنقول فيها الاستغفار والتوبة. يقول يعني ما فيش في الحالة دي كفارة مالية أدفعها؟ طبعا معلوم أن اليمين أساسا المنعقدة يبقى أن حلف على شيء مستقبلي ثم لم يفعل هذا المحلوف عليه وكان عامد الحلف قاصد، فنقول الله فيها كفارة اليمين، يبقى هذا حنث في يمينه، يبقى كإنسان كده أقسم بربي يعني ألا يذهب إلى أخيه أو يصل الرحم من جهة أخيه، فعلى ذلك نقول بدي يمين منعقدة، يمين منعقدة دي على أمر مستقبلي، نقول لا بيلزمك أنك أنت تقوم بصلة الرحم، وعند ذلك حنث في يمينه يكفر كفارة اليمين كما بينت الآية، يخير بين الثلاث الأول، يبقى نقول والله في الحالة دي تطعم 10 مساكين أو تقوم بكسوتهم أو تحرير رقبة إن وجدت الرقبة، يبقى إحدى هذه الثلاث، إن لم يتمكن كنتيجة لفقره قلنا في الحالة دهية صوم 3 أيام، صوم 3 أيام يبقى دي كفارة اليمين، يبقى دي كفارة اللي هي اليمين المنعقدة. إنسان نقول حلف بالله سبحانه وتعالى على أمر حدث ويعلم ذلك الأمر وقال حلف أنه لم يحدث، يبقى دي يمين غموس فيها الاستغفار والتوبة، وبالتالي لما نيجي تقول كده فيها الاستغفار والتوبة يعني وكأنه يقلل من شأن ذلك الأمر، نقول لا دي الكفارة المالية أهون من اليمين الغموس، أهون من مسألة الاستغفار والتوبة. الاستغفار والتوبة فيها رؤية الإنسان للذنب، رؤية الإنسان للذنب، وقلنا الاستغفار والتوبة أي يلازم ويستديم ويستمر على الاستغفار والتوبة، قلنا مع انكسار هذا العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى قلنا عسى أن يرفع عنه ذلك الإثم، قلنا الكفارة دي هيرفع بها الإثم، يبقى لما كفر كفارة اليمين نقول يرفع بها الإثم. هنا أيضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لو وقع في هذا الإثم، ده إثم يرفع إزاي؟ بالصدقة بالكفارة، يبقى كأن الصدقة دي كفارة لذلك الإثم، يبقى يمحى الإثم من خلال هذه الكفارة. لكن في الاستغفار والتوبة ده أشد بكثير، أنه يستغفر ويتوب من ذنب، ذنب ألحق هذا الإنسان متى أساسا يرفع عنه؟ الله أعلم، فيظل على هذه الحالة على هذا المنوال، قلنا حتى يعني يقضى الأجل، حتى يقضى الأجل، قلنا يعني يعتصر القلب كده نتيجة لوقوع في ذلك الإثم، قلنا إثم كده ينقص عليه الحياة، فبنظن ان احنا الاستغفار والتوبة ده بالشيء الأي، يعني أنا أقول استغفر الله تبت إلى الله وانتهت القضية، نقول لك لا، ده انت أساسا لابد ان القلب أساسا يشعر بعظم هذا الإثم ويظل كده الإنسان يعني منكسر بين أداء الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنه ذلك الإثم، متى يأتيه الأمر؟ لا نعلم، قلنا يبقى يظل على كده لغاية الموت ينظر ويرى ذلك الإثم، يتذكر الذنب ويستغفر ويتوب، قلنا طبعا يستغفر ويتوب وينكسر بين أداء الله سبحانه وتعالى ويفعل من الطاعات، قلنا عسى أن يمحى ذلك الذنب. يبقى هذه الفرق ما بين الأمرين، أن البعض بيستهين بمسألة الاستغفار والتوبة، بيستهين كده بمسألة الاستغفار والتوبة دي أشد، ولذلك هذه يمين غموس أي يغمس صاحبها في النار، يعني كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، غير اليمين اللي حنث فيها وبالتالي يبقى حيرفع. لذلك ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه يقول أن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا، يعني عشان نعلم فقه الصحابة رضي الله عنه يقول أن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بالله بغير الله صادقا، قال لو حلف بالله كاذبا فهذه اسم معصية، ولو حلف بغير الله صادقا هذا شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيبين لنا عظم هذا الأمر إن حلف الإنسان حتى لو كان صادقا بغير الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا قال كلا قلما عاد سالما، عشان نعرف إحنا عظم الأمر، ساعات إحنا بنستهين بأمثال هذه الأمور وبنظن دايما أن الغرامة المالية يعني هذه أشد عقوبة ممكن تقع على الإنسان، أشد عقوبة تقع على الإنسان يبقى الغرامة المالية. نقول لا، يعني مش الأمر مش كذلك، ولكن هو كما بيّن لنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وكما بيّن أيضا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف ملة غير الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال، زي الإنسان اللي هو بيقول أنه بريء من دينه، نقول والله لو كان كذبا هو كما قال، هو اللي حكم على نفسه، وإن كان صادقا قال قلما عاد سالما، حدث شرخ كده، حدث شرخ في صرح الإيمان، قلما عاد سالما، يبقى نقول الشرخ ده يبقى في شرخ أصبح في الإيمان، على الرغم أنه هو يعني حلف وكان صادق، لكن لما حلف بملة غير الإسلام فكما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان صادقا قلما عاد سالما. فساعات في أحيان كثيرة البعض بيستهين بمسألة التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار، نقول المسألة يحتاج مراجعة ومحتاج أيضا رؤية، إن ده ذنب في الكفارة حيرفع إثم ذلك الذنب عن طريق الكفارة، لكن في اليمين الغموس في مسألة التوبة والاستغفار لا نعلم إن كان الذنب قد رفع أم لا، وعسى أن يكون ذلك الذنب الذي يوبق به الإنسان، يبقى ده سبب دمار وهلاكه هذا الذنب. يعني كما نقول المرأة خرجت إلى العمرة، خرجت العمرة منفردة بلا محرم، فعند ذلك نقول تصح العمرة مع الإثم، فالبعض بيرى كده تصح العمرة، طالما العمرة تصح حتى لو كان في إثم بيخرج، ظنا أن الإثم ده شيء هين بسيط، يعني يقول علماء أن الإثم ده من الممكن أن يأخذ بكل الحسنات التي قدمها من خلال ذلك العام ويبقى أيضا عليه أثام، يبقى الإثم ده مش شيء هين كده، شيء بسيط، يبقى اللي بيخرج كده يقول لك والله يصير مشتاق إلى العمرة، وبالتالي تخرج بلا محرم لأنها فيها شوق شديد جدا إلى العمرة، وطالما قالوا علماء تصح مع الإثم، علماء مش مقصدهم أبدا تهوين الأمر، يعني مش تهوين الأمر، بيحكم حكم فقهي، لكن الإثم ده إحنا بننظره إزاي، ده شيء قليل يعني شيء عابر كده، إثم يعني غرامة بسيطة جدا يعني، وبالتالي نقول المنفعة الحاصلة من أداء العمرة من ثواب أو غير ذلك أكثر بكثير من الإثم. نقول لا، مين قال كده؟ يعني ممكن الإثم ده يكون هذا الإثم حيأخذ كل ما قدمت من حسنات من خلال هذا العمل ويتبقى فيه فضلة، عشان كده احنا لا نهون ولا نستهين بأمثال هذه الأمور، وأن سيئة واحدة حيثقل بها ذلك الميزان، فعند ذلك إن خفت الموازين حيطرح في النار كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فلا نستهين أبدا بمسألة الحكم في هذه المسألة الاستغفار والتوبة، يبقى الذنب ده يبقى هنا لم يمحى، قلنا لم يمحى، يبقى كله في مشيئة رب سبحانه وتعالى في الاستغفار والتوبة، إن كانت التوبة نصوح فربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنب، بيغفر الذنب، لكن من الذي قال لك إنها توبة نصوح؟ مين اللي قال كده؟ إحنا لا نعلم، زي العبادات نتعبد للرب سبحانه وتعالى على رجاء القبول، يعني الإنسان بيأدي الصلاة، أدى الصلاة فيشعر كده إن هو كده يعني خلاص الثواب حيعقد له ويوضع في كفة الحسنات، نقول من الذي قال لك ذلك؟ برأت الذمة إن أتممنا الصلاة بصورة صحيحة، لكن الثواب الذي يترتب عليها ده من فضل الله سبحانه وتعالى، إن تفضل الرب سبحانه وتعالى وقبل هذا العمل الإنسان، الله تبارك وتعالى لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، الله تعالى يتقبل من أعمال الإنسان إلا ما كان خالصا صوابا، يبقى على منهاج النبوة يبقى دي صحيحة، برئت بها الذمة لا يسأل عنها يوم القيامة لأنه خلاص أدى إيه؟ أدى ذلك الواجب العليم، لكن نقول يترتب عليها الثواب، كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى، إن كان ذلك العمل جرد لله سبحانه وتعالى، كان عمل خالص لله سبحانه وتعالى، ما فيهوش لا رياء ولا سمعة ولا أي صورة هذه الصور، ما الذي يستطيع أن يحكم على نفسه بالإخلاص؟ لذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يتمنى لو نعت إليه أنه قد تقبل منه أي عمل، وكان بيستند إلى قول الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، يعني كان بيتمنى كده لو قبلت منه سجدة أو تسبيحة واحدة، يبقى الإنسان لو قبل منه تسبيحة يعني فرح يكون فرح شديد، لأن الله تعالى كما قال إنما يتقبل الله من المتقين، بدي علامة على تقوى، لكن من قال إن هذا عمل قبل؟ إحنا على رجاء القبول، على رجاء القبول، فعلى ذلك لما نقول استغفار وتوبة انظر وطالع ذلك الذنب، ونقول هو قاسم لظهر ذلك الإنسان، فمسألة الاستغفار والتوبة يبقى دايما نعلم إنها أشد في عقوبتها من مسألة الكفارة، لأن الكفارة خلاص ضمننا أن هي يمحى بها الذنب. لكن هذا الذنب قلنا إن كانت توبة نصوحة الإنسان لا يستطيع أن يحكم لنفسه بذلك. فقال الإمام الخطابي رحمه الله: أكثر علماء لا شيء عليه، يبقى من أتى أهله في حال الحيض لا شيء عليه، ويستغفر ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى لوقوع في ذلك الإثم. وقال: والذمم بريء إلا أن تقوم الحجة بشغلها. يبقى الأصل كده أن الذمة تكون بريئة حتى تقوم الحجة بشغل تلك الذمة، يبقى بدليل من الأدلة، بدليل من الأدلة. قال أيضا: وأحاديث الباب تدل على وجوب الكفارة على من وطئ امرأة وهي حائض. قال الخطابي رحمه الله: ذهب إلى إجابة الكفارة عليه غير واحد من العلماء من قتادة، أحمد بن حنبل وإسحاق، وقال به الشافعي قديما، ثم قال في الجديد: لا شيء عليه. طبعا الشافعي له قول قديم قول جديد، تيما الفتوى على القول الجديد، ففي القول الجديد قال لا شيء عليه، والقول الأول يعني كان يقول بإجاب الكفارة بناء على ورد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ولا ينكر أن يكون فيه كفارة أنه وطئ محظور كالوطئ في رمضان. قال: ما ننكرش أبدا أن فيه كفارة، لأن ده وطئ محظور زي الوطئ في رمضان، زي الوطئ في رمضان. إن وطأ رجل امرأته في رمضان ولم يكن له يعني عذر من الأعذار المعتبرة شرعا، يبقى عند ذلك هنجب عليه القضاء الكفارة كما هو معلوم. يبقى لو إنسان وقع على امرأته في نهار رمضان، يبقى نقول فيها القضاء والكفارة، قضاء يبقى يوم مكان يوم، وكذلك الكفارة لانتهاكه حرمة ذلك اليوم، لانتهاكه حرمة هذا اليوم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والكفارة ككفارة الظهار، يبقى الكفارة ككفارة الظهار، إنه أساسا عتق رقبة، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع بيطعم 60 مسكينا كما قضى وحكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فوجبت عند ذلك الكفارة إن وطأ المرأة في رمضان لأنه وطء محظور. الكذلك اللي يمنع إن ده وطء محظور فيكون عليه الكفارة طالما صحت الرواية. قال: وقال أكثر علماء لا شيء عليه واستغفر، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا صح متصل مرفوعا، والذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. وكان ابن عباس يقول رضي الله عنهما: إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخر نصف دينار. وقال قتادة رحمه الله: دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن يغتسل أو قبل أن تغتسل يعني. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: هو مخير بين الدينار ونصف الدينار. وروي عن الحسن أنه قال: عليه ما على من وقع على أهله في شهر رمضان. ده نهاية الكلام. فبيقول أكثر علماء قالوا لا شيء عليه ويستغفر. إيه السبب؟ زعموا أن هذا حديث مرسل أو حديث موقوف على ابن عباس، يبقى دي فتوى ابن عباس، يعني يقول أن دي فتوى ابن عباس وحديث موقوف. لكن صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هنجد طالما صح متصلا ومرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بيتم العمل من خلاله. لكن قلنا ان هم العلماء قالوا ان هو لا شيء عليه ويستغفر كنتيجة ان هذا حديث مرسل او هذا حديث موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. اساسا يبقى الذمة بريئة ولا نشغل الذمة الا لما يأتي الحجة والدليل، وطالما ثبت الحديث وصح الحديث يبقى يتم العمل من خلاله. يبقى اللي دفع العلماء أن يقولوا لا شيء عليه، وطبعا هنا مسألة البراءة الأصلية الاستصحاب، يبقى نقول الذمة بريئة ولا نشغل الذمة بشيء إلا أن قامت الحجة والدليل. نقدرش يقول لك والله يا فلان أنت عليك كذا، عشان نقول عليك كذا يبقى في دليل على هذا الأمر، لأن الأصل البراءة الأصلي كده استصحاب مسألة البراءة الأصلية، أي أن الذمم بريئة. يبقى الذمم بريئة لا تنشغل إلا أن أقيمت الحجة والدليل، إلا أن أقيمت الحجة والدليل. لذلك هذا إنسان يبقى اتهم بالسرقة، نقول فين البينة؟ فين البينة؟ ادعاء بلا بينة يبقى هذا ادعاء مردود. أي دعوة يبقى لم يكن لها حجة ولا برهان يبقى هذه دعوة مردودة، دعوة مردودة. فلذلك لو قال هذا فلان سارق نقول فلتأتي بالبينة، هذا إنسان اقترض مني مال ولم يقر بذلك، نقول عليك بالبينة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى ادعيت شيء على آخر يبقى بين أمرين، نقول والله يثبت هذا الكلام إن أقر، إن لم يقر يبقى لنا أن تأتي بتلك البينة، يبقى بينة تشهد بهذا الأمر، إن لم يكن هناك بينة يبقى نقول الأصل كده، يبقى مسألة استصحاب البراءة الأصلية، يبقى الذمم بريئة لا تنشغل إلا إن قيمة الحجة والبرهان على هذا الأمر. عشان كده انتبه لما تيجي في مسألة اتهام إنسان أو قذف إنسان، أو إن احنا نقول الله هذا الإنسان عليه كذا وكذا، يبقى لازم يكون البينة، وإلا أساسا أدي الأصل، الأصل كده، مش هو الله يجيب براءته إزاي، لا، مش الإنسان بريء المتهم حتى يأتي ببراءة، لا، ده الإنسان بريء، بريء براءة الذمة، أدي البراءة الأصلية، سألة الاستصحاب كما يقول عنها العلماء، فيبقى الإنسان بريء ولا يتهم ولا تنشغل الذمة إلا أن قيمة الحجة والبرهان. فلذلك قالوا يبقى احنا بناخده بالأصل، فقالوا لا شيء عليه. الكلام ده على أساس الحديث أنه مرسل أو هو موقوف على ابن عباس، يبقى دي فتوى ابن عباس، ولكن طالما صح متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتم العمل من خلال، لأن ده مذهب جميع العلماء، إن صح الحديث فهو مذهب ده جميع، قلنا العلماء على ذلك. يبقى لذلك يعني في بعض الأحيان يقول العلماء وهذا مذهب الشافعي، رغم اللي هو مسطع الإمام الشافعي خلاف هذا القول، قالوا بناء على قول الإمام الشافعي رحمه الله أن الحديث مذهبي، فمتى ذهب الحديث فاضربه بقول عرض الحائط، قال لك لو حديث جاء وثبت يبقى ممكن كان الحديث ذا كان ضعيف عند العلماء، وبعد ذلك جاءت طرق أخرى لم تعرف عند أولئك العلماء، الطرق دي تصحح الرواية، يبقى ده مذهبهم على طول، كأن كده بالضبط اشتب ما كتبه ذلك الإمام طالما كان مخالف الرواية، وضع ما أتت به الرواية، قلنا لأنه هو وضع قاعدة العريضة كده أنه هو مذهبه الحديث، فمتى صح وثبت الحديث يبقى هو مذهبه، قال أقول بهذا القول، يبقى قال هذه رواية ضعيفة ولو صح الحديث فأقول بهذا القول، هذه معنى كلام العلماء، وبالتالي طالما صح متصلا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتم العمل من خلاله. قال إذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فسر هذا الكلام، إذا أصابها في فور الدم تصدق بدينار، يبقى بداية الدم سيلانه فوران الدم، وإن كان في آخره فنصف دينار، وقال قتادة رحمه الله دينار الحائط أو نصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل، يبقى قبل الاغتسال، يبقى لو انقطعت الدماء ولم تغتسل فأصاب الرجل من امرأته يبقى بالجماع، نقول عند ذلك عليه أيضا اسم، وبالتالي هذا الاسم تصدق من خلاله بنصف دينار، تصدق لرفعه بنصف دينار، لأن الرجل لا يطأ المرأة بعد انقطاع الدماء إلا بعد الاغتسال، فإذا تطهرنا فأتهن من حيث أمركم الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لا يقصد بالتطهر هنا رفع الدماء، ولكن يقصد بالدماء بالتطهر هو اغتسال المرأة بعد رفع الحيضة، اغتسال المرأة بعد رفع الحيضة، ده بالنسبة للوطن، لكن معلوم لو رفعت الحيضة المرأة بتعقد نية الصوم حتى لو لم تغتسل، يبقى من فرق ما بين الأمرين، لأنه ليس من أركان الحج هو ليس من أركان الصوم اغتسال المرأة إن رفعت الحيضة، ولكن طالما ثبتت طهارة المرأة من الحيض ورفعت الطهارة يبقى عند ذلك بتعقد النية على الصوم تغتسل بعد ذلك، تغتسل بعد ذلك أم. لكن بالنسبة للوطن يبقى لا يحل الرجل أن يطأ امرأته بعد رفع الدماء إلا إن اغتسلت، إلا إن اغتسلت، فليس العبرة من قطع الدم ولكن أيضا بالاغتسال. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول هو مخير بين الدينار ونصف الدينار، يبقى أو دي للتخيير أو كما فسر ابن عباس رضي الله عنه. فكل من أثبت الصدقة يبقى لكن نقول هي مخير ولا الدينار دي كذا أو كذا، يبقى اتفقوا على مسألة الصدقة ولكن اختلفوا الدينار إمتى ونصف الدينار إمتى، ولكن ظهر الرواية كما قال الإمام أحمد رحمه الله أنه مخير بين هذين الأمرين. وروي عن الحسن أنه قال عليه ما على ومن وقع على أهله في شهر رمضان، نقول لا، يبقى ده قياس طبعا، يعني ده قاسه إزاي، ده وطء محظور، يبقى إن وطأ هذا الوطء المحظور في رمضان نقول وجب عليك كفارة، طب هذا وطء محظور أيضا يبقى أيضا نقيس المسألة، نقول لا مش محتاجين للقياس طالما ثبتت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودايما لا اجتهاد مع النص، وإن الرأي لا يقدم بأي صورة من الصور على النص. وذكرنا كلام يعني أبو الزناد رحمه الله لما قال إن كثيرا من السنة وجوه الحق لا تأتي على خلاف الرأي، يبقى دايما كده طالما وردت النص يبقى يتم العمل من خلاله ولا حاجة إلى القياس. يتكلم بعد ذلك تحت يتكلم أبو داود رحمه الله تحت باب آخر، وباب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، قال في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، أي أن الرجل له أن يستمتع بامرأته، ولكن كما قال النبي في حال الحيض، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كل شيء إلا النكاح، فقط الوطء في الفرج هو الممنوع، ولكن لك أن تستمتع بباقي جسد المرأة، لك أن تستمتع بباقي جسد المرأة. فلذلك قال باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. ثم ذكر رواية عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليه إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. تقول ميمونة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. إذا كان المباشرة قلنا ممكن تطلق على الجماع وممكن تطلق على ما دون الجماع، هيفهم الكلام ده من سياق الرواية. يبقى المباشرة قلنا بيكن بها عن الجماع عن الوطء الحقيقي، والمباشرة أيضا هي ما كان دون الجماع. يبقى هنفهم الكلام ده مقصود من لفظة من خلال سياق الرواية. فلذلك تقول ميمونة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نساء حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. يبقى المباشرة هنا معناها ما دون الجماع، ما دون الجماع. يبقى قال أي يباشر رجل المرأة وصائم، يباشر المرأة وصائم، يبقى الكلام ده معناها المباشرة أي يستمتع بها، ولكن دون أن يكون هناك إيلاج، ودون أيضا أن يكون هذا الاستمتاع يدفعه إلى إنزال المني، وإلا حيفسد اليوم عند ذلك. يبقى معنى كده المباشرة أي يقبل مثلا المرأة حال الصوم، يقبل ولكن مع أمني ألا تتحرك تلك الشهوة حتى لا ينزل المني. يبقى دي يقول علماء يباشر رجل المرأة وصائم، ده مقصود بالمباشرة، لكن مش مقصود بالجماع. يبقى هذا الكلام حيفهم أو المقصود من تلك اللفظة يفهم من خلال سياق الجملة. كذلك أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزل ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة يباشرها. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزل. إذا تتزل قلنا تشد على أوسطها هذا الإزار حتى تخفي ذلك المكان ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة يباشرها. قال أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد. قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامس، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه، وإن أصاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت إحدانا طحيض وليس لا ولزوجها إلا فراش واحد، قال أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى إلى مسجدي، قال هو تعني مسجد البيت، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وجعه البرد، فقال ابن مني، فقلت إني حائض، فقال ويكشف فخذيك، فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. الرواية يقول عنها المحقق أنها ضعيفة، إن الرواية ضعيفة، لكن طبعا كل ده معنى ثابت مستقر، يعني ده معنى صحيح، ولكن طبعا الرواية ضعيفة. إن باشر الرجل المرأة على تلك الصورة قلنا يعني ما لا حرج في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء حتى النكاح، فيستدفئ بجسدها يستدفئ بجسدها. يبقى قلنا لأنه بيستمتع بالمرأة، لكن يصنع كل شيء إلا النكاح إلا ذلك الموضع، ولكن يستدفئ رجل ببدن امرأته يستدفئ بها في حال الحيض، قلنا طالما أنه هو لم يأتي إلى ذلك المكان المحظور. فلذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها بتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت المسؤولة كده إحدانا طحيد وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، يبقى المعنى كده أن هي يعني تنام إلى جواري وتكون الممسة بين البدنين. فعائشة رضي الله عنها فصلت لها ذلك الكلام، قلنا طبعا كل ده أمر جائز، قلنا لأن الرجل لا يستمتع بدن امرأته ولكن إلا في ذلك الموضع المحظور، إلا في هذا الموضع المحظور في حال الحيض، فنقول يبقى يستثفي بدنها يستثفي بدنها. فهذا ما بينته عائشة رضي الله عنها. قالت دخل تقول أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دخل فمضى إلى مسجدي أي مسجد البي فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فنامت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وشعر النبي صلى الله عليه وسلم ببرودة، فقالت نومني، فقلت إني حائض، فقال ونكشفي فخذيك، قال فخشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دافئ ونام. يبقى استدفاء الرجل ببدن امرأته في حال الحيض قلنا لا حرج لأنه له أن يستمتع بدنها في غير موضع الولد كما بيّنت الآية وكما بيّنت أيضا الرواية. أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وندنو منه حتى نطهر، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندنو منه حتى نطهر. ولكن قال عنها المحقق أنها رواية ضعيفة، وحتى لو ثبتت أيضا هذه الرواية فدي فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا على أساس أن هي يبقى ده فعل منها، ولكن الصادر منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبيت معها في شعار واحد وتحت لحاف واحد كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وبيّن ذلك الأمر. أيضا في رواية عن عكرمة رحمه الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من حائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من حائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. ثم ذكر آخر الروايات تحت هذه الترجمة، هي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا، قال أن نتذر ثم يباشرنا، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يبقى أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. فبتذكر هنا أيضا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة في حال الحيض، ولكن كان يأمرها أن تتذر، يأمرها أن تتذر أي تشد على وسطها وعلى ذلك المكان شيئا، قلنا حتى لا يظهر يعني أي أثر. وكذلك أيضا لأن الإنسان له أن يستمتع بامرأة حال الحيض ولكن ما كان فوق السرة وتحت الركبة على قول العلماء، ومنهم من قال أنه إلا في موضع الولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وكما قالت وبينت أيضا عائشة رضي الله عنها أو كما بينت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة حائض ألقى على فرجها ثوبا. بيذكر هنا أبو داود رحمه الله الترجمة وهو كما قال باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، ممنوع في حال الحيض الكلام ده كله، وإحنا ما زلنا بنتكلم عن حكم الحيض وللرجل أن يستمتع بمرأته. يبقى كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود لا يجامعون المرأة حال الحيض ولا يسكنون المرأة ولا يؤكلون ولا يشربون المرأة، فأتت الشريعة تبين منزلة المرأة ومكانة المرأة، فهي ليست بنجسة حال نزول الحيض، ولكن ده شيء ربنا سبحانه وتعالى كتبه على بنات حواء، كتبه ربنا سبحانه وتعالى على بنات حواء. فبين ان يعني المرأة تكون على وضعها، بل قلنا الرجل يلاطف المرأة في ذلك التوقيت كما بينت عائشة رضي الله عنها في لما قصت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخير موضع في عائشة من المكان الذي شربت منه ويحاول ثم يشرب من نفس الموضع، وكذلك في طعامه، وكذلك يبيت معه في شعار واحد، وكذلك بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمتع بزوجات حائل الحيض ويلقي على فرجها شيئا. فتقول ميمونة رضي الله عنها في الرواية الأولى التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نساء وهي حائل إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به. يبقى يباشر المرأة المقصود الملامسة والمعاشرة، المقصود المباشرة أي الملامسة الممسة، ولكن لا يقصد بذلك الجماع. قلنا على الرغم كلمة هنا يباشرها أي يجامعها بتأتي بهذه المعنى، يباشرها أي دون الجماع، قلنا الكلام نحن نفهمه من خلال السياق. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يضجع معي وأنا حائض وبين وبينه ثوب. وقال أيضا إذا كان عليها إزار وهو ما يستر به الفروج يبقى إلى أنصاف الفخذين أو ركبتين. الشاهد من كده قال تحتجز به يبقى هذا المكان لا تظهره في حال الحيض إن أراد الرجل أن يستمتع بامرأته. قال والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يضاجع المرأة من نسائها حائض ويستمتع بها إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف فخذيها أو ركبتيها. يبقى هنا بينا أن كلام العلماء بين قولين، إما أن هو أساسا تستر ما بين السرة والركبة لأن الإزار يستر به ما بين السرة والركبة فقال يستمتع بما فوق السرة وتحت الركبة ويبقى دي منطقة محظورة وبعد قال الحظر كله ان هو يعني يضاجع المرأة في مكان الولد لكن لا ان يستمتع يعني ايضا بكل بدنها الا ذلك الموضع فقط بناء على قول يعني بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحائض شيئا القى على فرجها شيئا يبقى المكان ده. ولكن العلماء كما بينا يبقى دي منطقة امان يبقى لما نقول والله فوق السرة تحت الركبة منطقة أمان يبقى نجيش إلى هذا المكان نقول مباشرة قلنا مخافة من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشريعة أتت دايما مش للتضييق يعني إياك أنك أنت تظن أن الأحكام دي كان فيها نوع من أنواع التضييق على الإنسان لا ده فيها صيانة للإنسان لابد أنك أنت تنظر للحكم دايما أنه هو فيه صيانة للإنسان ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير. يبقى لما يجي الأمر بالحظر في مسألة من مسائل ما تظنش أن ده تضييق كل ده لمصلحة الإنسان الله تعالى ينتفع بهذه العبادات التي نقوم بها وكما أنه سبحانه وتعالى لا يضر في معاصي الإنسان فدايما كده اعلم أن ذلك في صالح الإنسان ده الصالح. قلنا ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير فالله تعالى يعلم من أنفسنا ما لا نعلمه نحن عن أنفسنا فلازم نسلم كده للشرع واعرف ان الشرع اتى للمصلحة لمصلحة العبد في الدنيا والآخرة واتى لصيانة الانسان فدايما نقول الانسان كده هو لا يقف عند حد يعني الجور ده صفة عند الانسان الجور الظلم صفة انه كان ظلوما جهولا لما قال ربنا سبحانه وتعالى ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين يحملنا واشفقنا من حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا عنده ظلم وجهل عنده جور وبالتالي الجور ده يدفع ازاي عن طريق العدل بس الإنسان كده مجبول على هذا الأمر يبقى عنده نوع من أنواع الجور قلنا لا يكتفي لو رسمنا الحدود نقول لا يكتفي يحاول يتعدى ذلك الحد فنقول والله كل الأمر ده الحدود التي رسمت قلنا من أجل صيانة الإنسان دي صيانتك أنت أساسا فعلى ذلك يبقى دي منطقة أمان قلنا مخافة أن نقع في المحظور قلنا دايما كده من يعني الإنسان اللي بيرعى حول الحمى حيوشك أن يرتع فيها من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الآن ده دأب الإنسان ده دأبه فدائما أنت خلي في منطقة أمان. فالعلماء لما قالوا أنه هو يستمتع لأن يستمتع بما فوق السرة تحت الركبة قال يبقى المنطقة دي محظورة يبقى الحظر كده نقول حظر قد يكون درجات يعني هو درجات يبقى الحظر الشديد أنه هو أن يوقع المرأة في مكان الولد لكن قال أيضا ده ممكن يجر الإنسان وأن الإنسان يبقى عنده نوع من أنواع الجور فنقول لك والله ما تعملش في منطقة الخطر أبدا حط بينك وبين منطقة الخطر كده مكان أمان يبقى هنا نقول مكان للأمان وأن بحيث أنه هو لو ترنح الإنسان ووقع يقع في مكان الأمان يبقى نقول لو تعدى يبقى لم يصل بعد إلى مكان الخطورة ولكن ما زال بعيدا عن ذلك الأمر يبقى لابد أن احنا ننظر كده أن الشرع ما أتاش للتضييق على الناس أبدا ده أتى للسعة على الناس يعني ويكفي كده ما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه أن الله تعالى ابتعثنا خرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة يبقى من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ده ساعة شديدة جدا نقول ساعة أن الله تبارك وتعالى جعل لنا حتى السبيل يبقى نتخيل كده اليهود كانوا لا يسكنون ولا يجمعون المرأة وبالتالي فيش نوع من أنواع الاستمتاع طب يا ترى يعني إن تحركت شهوة ذلك الإنسان كيف يتم الأمر حيتم إزاي لكن نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا ذلك السبيل لك أن تستمتع بالمرأة يعني حتى يكون إنزال ذلك المني الذي يشعر من بعده الرجل بالراحة أنه تخلص من تلك الشهوة يعني خلص من ذلك الشهوة يبدأ أيضا سعى من الرب سبحانه وتعالى لم يضيق علينا الأمر ولكن قلنا المنع، لماذا يمنع الرجل من مسألة وطء المرأة في حال الحيض؟ قلنا نتيجة الأذى، أذى يلحق الرجل أو أذى يلحق المرأة أو يلحق الطرفين. يبقى يسألونك عن المحيط، قل وأذى فاعتذر النساء في المحيط. يبقى بنعتذرها ليه؟ عشان في أذى. الأذى ده يلحق مين؟ قلنا المرأة الرجل، أذى حسي معنوي يلحق الاثنين. فنقول والله المنع دلوقتي لمين؟ لمصلحة، لمصلحة. والله تبارك وتعالى بيّن، قلنا لو قال ربنا سبحانه وتعالى فاعتذر النساء في المحيط، يبقى نعتذر النساء حتى لو لم يبين لنا الحكمة من ذلك أمر. مش محتاجين دايما ان احنا لازم نقف على الحكمة او علة هذا الحكم عشان ننفذ او لا ننفذ. انت عبد ربك اسلمت الوجه لله، وبالتالي الاستسلام تنقاد لأحكامه، واعلم ان كل الاحكام مصلحة لصالح الانسان ولحماية وصيانة هذا الانسان، ليس فيها نوع من انواع التضييق كما يظن البعض. يعني الشريعة فيها تضييق ابدا، فيها صيانة الانسان، وقلنا في الدنيا والآخرة رعاية للإنسان. زي الأب كده يعني بيقوم برعاية الولد، وبالتالي يضع لها حدود. قلنا الولد قد ينظر إنها نوع من أنواع التضييق من الأب، لا، لكن ده شفقة ورحمة الأب على ولدي. قلنا في الدنيا احنا بنعمل كده، يعني في الدنيا نعمل كده، الأولاد بيشعروا إن ده نوع من أنواع التضييق، انت بتقيد له الحرية، لا، ده انت بتحميه وتصونه، ليس الغرض من ذلك هو التحكم فيه، انت بتصونه أساسا. ونقوله شفقة الأب بتدفع الأب إلى ذلك الأمر، ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى وضع هذه الحدود صيانة للإنسان. الله تعالى لا ينتفع بطاعات العباد. قلنا لو كنا جميعا على قلب رجل واحد، على أتقى قلب رجل واحد، يعني ذلك لا يزيد في ملك الله سبحانه وتعالى من شيء. ولو كان مجموع الناس على قلب أفجر رجل منا، ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا، ولكن النفع والمضرة تعود على ذلك الإنسان. فلازم ننظر كده أن الشريعة أتت لصيانة وحماية الإنسان، حماية بدن الإنسان أن يواقع العذاب في الآخرة، وحماية أيضا الإنسان في الدنيا. قال فكانت يأمرها إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو ركبتين تحتجز به، أي تحتجز المرأة بهذا الإزار، أي تشد الإزار على وسطها لتصون العورة وما لا يحل مباشرة المرأة عن قربانه صلى الله عليه وسلم، ولا تنفصل مئزرها عن العورة. يبقى هنا يبقى تشد المئزر على العورة، قلنا يبقى هذا المكان يخفى، قلنا مخافة ان رجل يرى من المرأة ما يدفعه الى كراهة او بغض المرأة. يبقى ممكن الانسان كده لو رأى هذه الدماء قد يكون نوع من انواع البغض، يأتي الرجل يأنف من امرأته او يستقذر ذلك او يستقبحه، فعلى ذلك يقع في قلبي الكره والبغض للمرأة. دي صورة. الصورة الأخرى أيضا أن الرجل قد لا يملك نفسه، وبالتالي يندفع فيجامع، يندفع فيجامع، فيقع في ذلك المحذور. يبقى على ذلك نجد أن صيانة للمرأة وصيانة الرجل، وصيانة أيضا من أن يواقع الإنسان الإثم، وبالتالي لابد أن احنا نضع الحواجز والسدود بيننا وبين المعاصي. قلنا طبعا إزاي بنضع الحدود بيننا وبين المعاصي؟ نقول عن طريق تقوى الرب سبحانه وتعالى. التقوى دي هي العامل المحرك للإنسان، العامل المحرك للإنسان. ولابد ان احنا ننظر هذه النظرة الى الشريعة، ما اتت الشريعة الا لمصلحة العباد. عشان كده دي قاعدة العامة التي يقول من خلال العلماء ان الشريعة اتت تحقيق مصالح العباد في الاجل والعاجل. قالوا الشريعة دي جت لتحقيق مصالح العباد في الاجل والعاجل. لذلك ابو حنيفة رحمه الله لما قال زكاة الفطر بتخرج نقود، جابها ازاي الكلام ده؟ هل يا ترى مقصده المخالفة؟ لا، ولكن ده نظر العلماء. قال ان الشريعة جات لايه؟ جات لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل. فأينما كانت المصلحة فثم شرع الله، يبقى أينما كانت المصلحة فثم شرع الله. فقال يا لما قال ان هو حنخرج زكاة الفطر في هذه الصورة، يبقى على اساس ده القوت اللي هو بينتفع به. او لو كان احنا شفنا ان المنفعة فعلا واستقر الأمر، منفعة في دفع ذلك المال بدلا من أن يدفع في هذه الصورة. فقال والله القاعدة العامة بتقول كده أن الشريعة أتت لتحقيق مصالح العباد في الأجل والعاجل. فيبقى ده كان المنطلق، يعني ده المنطلق، مش المنطلق المخالفة، لا، ده المنطلق. يعني حتى احنا مش بناخد بهذا القول، لكن مقصد أساسا لما اتكلم الكلام ده جابه منين؟ يبقى قال أدي القاعدة العامة. الشريعة جاية ليه؟ يبقى شوف الشريعة، يبقى ناخد بالنا، يبقى الشرع ده كله جاي ليه؟ لتحقيق مصالح العباد في الآجل والعاجل. يبقى لمصلحتك انت في الآجل والعاجل، وبالتالي يبقى لما القاعدة العامة هو، يبقى ده النظر للشريعة بصفة عامة، فهو نظر لهذا القاعدة العامة للشريعة، فلذلك قال يبقى نقول والله أهل الأمصار غير أهل مثل الريف، أهل الحضر غير أهل البداوة وغير ذلك، دول يحتاجون الطعام، لكن هنا حاجة الإنسان تكون أوسع في الحضر وفي المدن، حاجة الإنسان أوسع. فقال والله يبقى إن كان ده يحقق عن طريق الشريعة جت لهذا الأمر، يبقى نرى إن إيه إن كانت المصلحة في دفع المال يدفع المال. يبقى حتى إحنا نقول لو لم نأخذ مش نأخذ بهذا الرأي، وهذا قول جمهور العلماء إن هي تخرج فطرة تخرج طعام، لكن نقول جاز زي الكلام عشان ما نظنش كده العلماء يعني يجلسون للمخالفة خلاف نصوص، لا، هو شاف إن ده هي أساس هذه القاعدة العامة ومن خلالها بيتكلم، خلالها يتكلم. قلنا الغرض من كده إزاي ننظر للشريعة. يبقى الشريعة دي كلها مجموعة الأمور إنها جت لإيه؟ لمصلحة الإنسان، لتحقيق مصالح العباد في الآجل والعاجل، في الدنيا والآخرة. ونقول لك بالتالي مصلحتك فين؟ في اتباع الشرع. المصلحة في الاتباع وليست في المخالفة ولا المضادة لكلام الرب سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده النظرة نقول العامة التي لابد أن توضح في القلب. يبقى أتت الشريعة لتحقيق مصالح العباد في الآجل والعاجل وجلب المنافع ودفع المضار. يبقى جت شريعة لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل أو الآجل وجلب المصالح والمنافع وكذلك دفع المضار عن الإنسان. فلذلك كما تقول ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر المرأة من النساء وهي حائض إذا كان عليه إزار إلى أنصاف الفخذين أو ركبتين، قال تحتجز به، تحتجز به، بدا حائل، قلنا هذا حائل يحول بين الرجل وبين أن يقع في ذلك المحظور. يبقى بالتالي ضع الحواجز بينك وبين المحظور، ضع الحواجز دايما بينك وبين المحظور، لذلك سد الذريعة. يبقى دليل هذا التحكام عند بعض العلماء، لذلك كما قال أبو السنان رحمه الله ما أهون الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يبقى أول الأمر اللي ممكن يبقى فيه محظور ابعد عنه، اجعل مسافة بينك وبين هذا الشيء، اجعل مسافة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى النساء قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى حط سد وحاجز من موقعة النار عن طريق قلنا رصيد من العبادات. يبقى رصيد العبادات ده بيعمل ايه؟ بيبعدك عن النار. يبقى بيبعدك كده، لو احنا نظرنا يبقى المعصية بتقرب الإنسان للنار، الطاعة تبعد الإنسان عن النار. يبقى في الحقيقة انت بتاخد منطقة أمان، قلنا حتى لا نقع في هذا الدمار والهلاك، فالطاعة بتبعدك والمعصية تقربك. لذلك قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. يبقى الشق تمرة هيعمل ايه؟ حاجز وسد. قلنا في الحقيقة كده فإحنا بنبعد بالطاعة، بنبعد عن موقعة النار، المعصية تقرب الإنسان إلى النار والطاعة بتبعد الإنسان. ففي الحقيقة كأنك بتبني سد ومانع أن تواقع هذا الدمار وذلك الهلاك. يبقى ده فعل الإنسان، يبقى تحتجز عن المعصية، حجز النفس عن ذلك. قلنا بكثرة الطاعات والزام النفس بالطاعات، انشغلت النفس بالطاعات فمتنشغلش دلوقتي بالمعاصي. المعاصي دايما تأتي نتيجة ضعف إيمان الإنسان وفراغ، نتيجة الفراغ. ولكن لما يكون وقت المسلم بيعمر ويستثمر عن طريق الطاعات ما فيش وقت، قلنا ما فيش وقت أساسا للتفكر في أي معصية أنه بنى وبينه الحواجز. وفي شك كل ما يزداد الإنسان من الطاعة كل ما بيزداد بعد الإنسان عن موطن الهلاك والدمار. فكان يحتجز به، قالت اللي هو الحاجز هو الحائل بين الشيئين، ولذلك ده حاجز بين الإنسان وبين النار هو فعل الطاعات. فكانت شد ذلك أذرعها وصديها لتصول العورة وما لا يحل مباشرته عن قربانه صلى الله عليه وسلم، ولا تنفصل مئزرها عن العورة. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله من روايات تحت هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.